إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. تقاربوا يا أخوان ورجاء الصمت، بارك الله فيكم. ونحن اليوم في آخر يوم من أيام هذه الدورة، وهذه هي آخر محاضرة من محاضرات مادة علوم القرآن وأصول التفسير. وقفنا عند الدرس 18 في معرفة المجمل والمبين، وبعضهم يقول المجمل والمفصل. معرفة المجمل والمبين من القرآن الكريم، بعض مواضع القرآن يذكر الأمر مجملا ويبين في موضع آخر. فمثلا في الفاتحة يقول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هذا لفظ مجمل بينه الله عز وجل في سورة النساء، حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنا جاء بيان لهؤلاء المنعم عليهم في سورة النساء. يقول الشيخ رحمه الله المجمل هو ما لم تتضح دلالته على معناه، ما لم تتضح دلالته على معناه لسبب من الأسباب. ثم قال وأسباب الإجمال كثيرة. لماذا الإجمال في القرآن؟ هناك أسباب لهذا الإجمال. السبب الأول الاشتراك، والاشتراك تكلمنا عنه في بعض الدروس السابقة، هو اللفظ الواحد الحامل لأكثر من معنى. لهذا قال تعدد المعاني لللفظ الواحد. فإذا ورد هذا اللفظ فلا يحمل على أحد المعاني المذكورة إلا بدليل يخصص، ويسمى هذا الدليل القرينة بيانا ومبينا. هذا القرينة يعني هناك سبب، هناك داعي ودافع لهذا الفهم. قال في الأصول يقولون الأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة، إلا لقرينة يعني تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الندب. وذكروا في هذا المقام على سبيل التمثيل من غسل ميتا فليغتسل، هذا ظاهر الوجوب، فجاءت قرينة تصرفه، وهو قول عليه الصلاة والسلام لا جناح عليكم في غسل ميتكم أن تغتسلوا إنما يكفيكم الوضوء. فهذا صارف وهذه قرينة صرفت الأمر من الوجوب إلى الندب. أيضا مثال آخر قوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، هذا الظاهر أنه كل من يعني رأى الماء، إنما الماء من الماء، كل من جامع حتى لو ينزل، كل من جامع حتى لو لم ينزل عيسى عليه غسل. القرينة جاءت تقول إذا التقى الختان الختان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. هذه بعض الأمثلة يعني على مسألة القرينة ومسألة الصارف. قال يرحمه الله: ومنها الاشتراك أي تعدد المعاني لللفظ الواحد، فإذا ورد هذا اللفظ فلا يحمل على أحد المعاني المذكورة إلا بدليل يخصصه، ويسمى هذا الدليل والقرين بيانا ومبينا، فيخرج بسببه حينئذ اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز الظهور، لأنه كان مجمل غير واضح الدلالة، فصار بسبب القرينة يعني ظاهرا بينا. ومثل على ذلك المصنف رحمه الله فقال: مثال ذلك لفظ قروء في قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية عندكم هذه ولا غيرها؟ هذا خطأ، صلحوها واكتب هذه الآية، لأن تلك ليست آية. إذن قوله يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قال: جمع قرء بفتح القاف ويجوز ضمها قرء، فهو مشترك يعني مشترك لفظي بين الحيض والطهر، وقد بينته السنة. السنة وضحت إيش المقصود، هل هو الطهر أم هو الحيض. حديث ابن عمر يبين أن المقصود به الطهر، بدليل ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق زوجته وهي حائض، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ، يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا بسموه طلاق البدعة، طلاق السنة ألا يطلق الرجل زوجته وهي حائض، وإنما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فتغيظ ثم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. أي قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وفي ملحظ طيب إن الرجل ما يطلق زوجته إلا بعد أن تطهر، إن الرجل بعد أن تطهر زوجته يميل إليها ويشتاق إليها، فبينما حينما تكون حائض يكون بينه وبينها نفرة، وكثيرا ما تقع المشاكل بين الرجل وزوجته حينما تحيض أو تكون في حالة نفاس، فحينما تكون قد طهرت من حيضها وتهيأت وتزينت فإن هذا أدعى لقبولها ورضاه عنها وعدم عزمه على طلاقها. ولهذا قالوا: حتى الرجل لو طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم جامعها فهذا إرجاع لها. إذا جامع الرجل زوجته في الطلاق الرجعي فهذا إرجاع لها، إرجاع فعلي من قبله لها. يقول: فطلقوهن لعدتهن، يعني في الوقت الذي يشرعن في العدة فيه، فدل على أن زمان العدة هو الطهر. إذن هذه القرينة، الآية تحتمل الطهر والحيض، الحديث هو القرينة، فسر القر أو القر بإيش؟ بالطهر. قال: ومن أسباب الإجمال في معنى اللفظ الحذف، نحو قوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن، فإنه هذا يحتمل معنيين: فترغبون في أن تنكحوهن، وترغبون عن أن تنكحون، يعني ترغبون ألا تنكحون. ف فما هي القرينة التي تدل على ذلك؟ قال: فإنه يحتمل تقدير حرف الجر المحذوف في، ويحتمل أن يقدر بعن، فيكون التقدير على الأول: وترغبون في أن تنكحهن، أي في نكاحهن، يعني بمعنى تحبون ذلك. وعلى الثاني: وترغبون عن، في فرق بين رغب في ورغب عن. رغب في يعني أحبه، ورغب عن أي كرهه. ولهذا في الحديث: فمن رغب عن سنتي، يعني كره سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه ألفاظ، ومع أن هذا حرف وهذا حرف، لكن الحروف لها معاني، معاني الحروف صنف فيها العلماء. وترغبون عن أن تنكحوهن، التقدير بمعنى تكرهون ذلك، وغير ذلك من الأمثلة وهي كثيرة. تتم. قال في الإتقان: واختلف في وقوع المجمل في القرآن الكريم، فالجمهور على أنه واقع خلافا لداود الظاهري. داود الظاهري هو شيخ ابن حزم، مؤسس المدرسة الظاهرية التي تأخذ بظاهر النصوص. ثم على كونه واقعا وهو الراجح، الراجح أنه واقع، هل يبقى مجملا أم لابد من البيان له؟ دام المجمل موجود، هل يبقى هذا المجمل أم يبين؟ ففي ذلك أقوال للعلماء، أصحها أن ما كلف الله به العباد لابد له من بيان، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن الله عز وجل أنزل القرآن بيانا للناس، وأنزل السنة مبينا للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما كان يحتاج المكلف من تشريع ومن أحكام لابد من بيانه، يوضح المراد منه. وما ليس كذلك مثل الحروف المقطعة، حروف المقطعة ممكن أن نقول هذه يعني هذا من الأول من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، وما في حاجة من معرفة هذه الحروف المقطعة المراد منها، والتكلف، تكلف بعض المفسرين في معرفة المراد، تكلف بلا طائل، وتكلف من غير يعني أمر الشرع، لابد له من بيان. ما يحتاجه المكلف لابد له من بيان، معرفة الحلال والحرام ومعرفة العقيدة لابد لها من بيان. ولهذا الذي من قال من العلماء بأن آيات الصفات من المتشابه فقد أخطأ، الذي لا يعلم تأويله إلا الله، فهو مما أمر الله عز وجل نبيه ببيانه وبينه صلى الله عليه وسلم. قال: وما ليس كذلك يجوز أن يبقى مجملا، والله أعلم. أمثلنا بذلك في الحروف المقطعة، حروف الهجاء في أوائل السور. الدرس 19 قبل الأخير: المطلق والمقيد. المراد بالمطلق اللفظ الدال على الماهية، على جنس الشيء، ماهية الشيء وحقيقة الشيء بلا قيد، وهو المسمى عند النحاة باسم الجنس، اسم جنس. قل لك الناس مثل اسم جنس، مقصود به كل الناس. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إنسان هنا جنس الإنسان، كل الإنسان إلا. ومثل قال: كإنسان وأسد بلا قيد، وهو المسمى عند النحاة باسم جنس. إنسان هذا اسم جنس، أسد اسم جنس من جملة الأسود. المقيد ضده، وهو ما دل على جزء من الجزئيات أو فرد من الأفراد. المقيد ضده، زيد من الإنسان لكنه معروف مين هو زيد، زيد معروف. أما لما نقول إنسان فهذا يعني اسم جنس غير معروف. بكر كذلك مقيد، كل إنسان له ذات، فهذه الذات لها صفات تميز عن الآخر. قال: والمراد هنا حكمهما إذا تعارضا، يعني المقيد إذا عارض المطلق، من يقدم وما الذي يعمل به؟ فيحمل المطلق على المقيد، يصير هذا المطلق تابع للمقيد لأنه قيدناه وحددناه. إذا أمكن ذلك الحمل بأن اتحد الحكم والسبب أو أحدهما، وحينئذ يكون الحكم للمقيد فيحمل المطلق عليه. مثاله فيما إذا اتحد الحكم والسبب، السبب كفارة اليمين، والحكم اللي هو الفدية أو الكفارة. مثلا في محل عتق رقبة وفي محل عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة هذا مطلق قيد برقبة مؤمنة في بعض النصوص القرآنية، في بعض النصوص مطلق أي رقبة، أنه يجب عليك أيها المرتكب للمخالفة أو للحكم عليك عتق رقبة. جاءت روايات أخرى تبين أن هذه الرقبة مخصوصة ومقيدة بكونها رقبة مؤمنة، فإذا هذا المطلق إيش يحمل على هذا المقيد. قال لك: مثاله فيما إذا اتحد الحكم والسبب كفارة اليمين، مثلا في محل عتق رقبة وفي محل عتق رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق على المقيد. في الطبعة الأولى مكتوب القيد والصواب المقيد، فلا بد أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة. ومثال ما اتحد فيه الحكم دون السبب كما في كفارة الظهار، في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وفي كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، وحكمهما واحد وهو وجوب الكفارة. والسبب مختلف، القتل غير الظهار، لكن يحمل الأول وهو كفارة الظهار اللي فيها عتق رقبة دون وصفها بالمؤمنة على الثاني وهو كفارة اليمين المنصوص على أنها مؤمنة، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، والله أعلم. وهكذا يفهم يعني هذا الباب المطلق والمقيد في كتاب الله سبحانه وتعالى. الدرس العشرون، وهو الدرس الأخير من دروس هذا الكتاب الطيب المبارك، آداب تلاوة القرآن الكريم. يقول الشيخ رحمه الله: منها، يعني الأدب، ديننا كله أدب، وديننا يأمرنا بالأدب، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام المتأدبين وإمام أهل الأدب، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم معلم الأدب لأصحابه ولأمته. يقول: من آداب تلاوة القرآن، يعني ما يلزم تالي القرآن من أمور وآداب، هي في الحقيقة يعني من ديننا ومن شرعنا. منها أن يتعوذ القارئ قبل القراءة. الحقيقة الاستعاذة على الصحيح واجبة للأمر بها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان عدو الإنسان، يحضر المسلم في كل أحواله، فلا بد من طرد الشيطان والتحصن بالله سبحانه وتعالى من شر الشيطان. فالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة هي على الصحيح واجبة، وهي من آداب التلاوة، لأن الآداب قد يكون منها واجب وقد يكون منها مستحب وقد يكون منها مباح. وأن يكون على طهارة كاملة، العطف على طهارة كاملة ليس كالتعوذ، التعوذ كما قلنا واجب، لكن الطهارة ليست بواجبة، لأن المؤمن لا ينجس، هي مستحبة، الطهارة مستحبة، مستحب للإنسان يكون كامل الطهارة، لكن لا يجب عليه، لا يقرأ القرآن إلا إذا كان كامل الطهارة، أقل القليل أن يكون، أن يدفع الحدث الأكبر. فلو كان غير متوضئ فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، وإن ولحديث إن المؤمن لا ينجس، لكن يستحب ويفضل أن يكون كامل الطهارة. وأن يكون، أنا يعني اعترضت على العطف، أنه عطفها على التعوذ، لأن التعوذ أمر رباني، أمر الله عز وجل به، والأمر يقتضي الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة. فإذا التعوذ واجب على الصحيح والتطهر مستحب. قال على طهارة كاملة، وذلك واجب إن حمل المصحف. يعني هذه مسألة خلافية. أولا لحديث للآية لا يمسه إلا المطهرون، وقالوا المطهرون هم الملائكة، لأن البشر متطهرين، البشر متطهر، بني الإنسان متطهر. لو كنا مطهرين كان ما احتجنا أن نتطهر. ولهذا التفسير الصحيح لا يمس المطهرون هم الملائكة الذين يحملون الكتب، الذين بأيديهم الصحف، ملائكة أطهار منزهون عن الأحداث. أما بني آدم تلامس الأحداث، وتقترن به النجاسات، فلهذا يحتاج إلى طهارة حسية ومعنوية. قال إن حمل المصحف، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما انخنس أبو هريرة، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام على أبي هريرة وانخنس أبو هريرة، اختبأ ومر، قال ما منعك أن ترد لي؟ قال يا رسول الله كنت على جنابة. فقال سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. لكن من باب الاحتياط ومن باب الكمال، إن الإنسان ما يقرأ المصحف ولا يحمل المصحف إلا وهو على طهارة كاملة. قال ومندوب إن قرأ عن ظهر قلب، مستحب إذا كان يقرأ عن ظهر قلب، الطهارة تصير مستحبة إن كان عن ظهر قلب، وتكون واجبة إن كان يحمل المصحف ويقرأ بالحاضر. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وقد يخالفه بعض كبار الأئمة والمحققين من علماء. ومنها أن يكون حاضر القلب، يعني لا يقرأ القرآن وهو وذهنه شات، ويقرأ القرآن وهو في يسرح في أمور الدنيا وأشياء أخرى، بل يكون قلبه حاضرا وكل حواسه حاضرة، يتدبر معاني ما يقرأ، عملا بقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يتدبر معاني ما يقرأ ليحصل له به كمال الاتعاظ، كمال الاتعاظ، لأنه إذا كان واعيا لما يقرأ، حاضر القلب والذهن، حاضر متدبرا، فإنه هذا أدعى له على الاتعاظ والتأثر، ربما يبكي من خشية الله. وزيادة الفهم ومضاعفة الأجر والثواب، لأنه فرق بين الذي يقرأ بلا تدبر والذي يقرأ بتدبر. الذي يقرأ بتدبر أجره وثوابه أعظم، لأن هناك قدر زائد في الأجر والثواب على التدبر. ولو لم يفهم المعاني، قل لك يتدبر ولو لم يفهم المعاني، ولعل الله عز وجل يفهمه ويعلمه إذا تدبر. وتدبر القرآن في الحقيقة يفتح مغاليق ويفتح أفهام قد تكون غائبة عن الإنسان، لكن الإنسان ينبغي أن يعني يرجع إلى كلام المفسرين وكلام العلماء، وبعد ذلك يتدبر، فيكون هذا أدعى في الفهم والاستنباط. قال: بل يقرأ مجرد تلاوة فإنه يؤجر ويثاب. يعني حتى لو قرأ كالأعاجم مجرد تلاوة يؤجر ويثاب، لكن ينبغي أن يقرأ كما أنزل القرآن، يقرأ القرآن مرتلا مجودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: ورتل القرآن ترتيلا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا كما علمتم، ويقول ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كيف أقرأك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أقرأني هكذا، فمدها. إذا مراعاة قواعد التجويد المقررة عند علماء التجويد، هذا أمر لا بد منه، وهذا أمر واجب، لأنه كلام الله، وكلام الله له صفة يتلى عليها. وبعض الناس يقرأ القرآن كما لو كان يقرأ جريدة، وهذا لا ينبغي. لهذا لابد لكل مسلم أن يختم القرآن على شيخ متقن من الفاتحة إلى الناس، يوقفه عند حروف القرآن ويعلمه صحة النطق والأداء. قال: لأن القرآن الكريم متعبد بتلاوته. من أوصاف القرآن أنه متعبد بتلاوته، يعني نتقرب إلى الله بتلاوته. فالحرف بعشر حسنات، والحسنة بعشر أمثالها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فهذا معنى متعبد بتلاوته، لا يقوم شيء مقام القرآن. يعني أنت لو قرأت بدل الفاتحة ألف حديث نبوي، ألف حديث قدسي، ما يجزيك. ولو قرأت بدل الفاتحة غير الفاتحة ما يجزيك. إذن متعبد بتلاوته. فمجرد تلاوته عبادة يثاب عليها. وفهم المعاني والتدبر أمر آخر يثاب عليه ثوابا زائدا على ثواب التلاوة. ومنها من الآداب أن يستقبل القبلة إن أمكنه، هذا أيضا مستحب وليس بواجب، يستقبل القبلة إن أمكنه، إن لم يمكنه فالصلاة قد تسقط إن لم يتمكن الإنسان من استقبال القبلة. يعني أنت في الطائرة قد لا تجد فرصة أو تجد حرجا في استقبال القبلة فتصلي حيث أنت إلى غير القبلة لأنك مضطر. على النافلة يجوز تعمد مخالفة القبلة، أول شيء تتجه إلى القبلة، ثم لو انحرفت عن القبلة لا حرج. ومنها أن يكون جالسا إن أمكنه، ليس يعني هذا شرطا والله أعلم، لأن برضو القيام إذا كان الإنسان قرأ قائما لا يوجد دليل، والله عز وجل يقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأعظم ذكر هو القرآن. فهذا الشرط في الحقيقة لا أراه، لأنه يخالف نص الآية. الذين يذكرون الله ذكر القيام أولا، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وما هو معنى المكث على عرفات في جبل عرفات؟ ما هو المكث ليس معناه معنى القيام والجلوس والاضطجاع، وكل هذا يدخل في معنى الوقوف على عرفات. ونحن نعلم أن الوقوف على عرفات يعني كله ذكر، حتى يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين ويقصر من أجل هذا الوقت المبارك الذي يذكر الله فيه، ويقول أفضل ما قلت أنا أفضل ما قلت عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. ومنها الترتيل في القراءة حتى تكون القراءة مفسرة حرفا حرفا. أم سلمة تحكي قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، تلاوة النبي، قالت كانت قراءته مفسرة حرفا حرفا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم هكذا يقف. كان عليه الصلاة والسلام يقف على رؤوس الآي، وكان صلى الله عليه وسلم يفسر الحروف. يعني هذه يسموها القراء قراءة التحقيق، قراءة التحقيق، وهي تشبه المصحف المعلم للحصري. من سمع منكم المصحف المعلم للحصري أو لعبد الباري محمد أو لآخرين، هذه هي القراءة المفسرة، قراءة المفسرة. إذن ومنها الترتيل في القراءة حتى تكون القراءة مفسرة حرفا حرفا، ومنها أن يقرأ في المصحف ولو كان يحفظ عن ظهر قلب. النظر في المصحف عبادة يا أخواني. كانوا السلف الصحابة إذا استيقظ أحدهم من الفجر فتح المصحف ونظر فيه، وكانوا يطلبون البركة، وكانوا يدعون أوجاع أعينهم بالنظر في كتاب الله، لأن النظر في المصحف عبادة. والرسول نعم ثابت، من سره أن يحبه الله فليقرأ من المصحف أو في المصحف، حديث في صحيح الجامع. وعكرمة بن أبي جهل كان يضع المصحف على رأسه ويقول كتاب ربي كتاب ربي، واختلفوا في تقبيله. سمعت شيخنا ابن باز يجيز ولا يرى بأسا في تقبيل المصحف، وبعض مشايخنا يمنعون ذلك. لكن كيف نمنع ذلك والقرآن كلام الله؟ ما دام القرآن نعتقد أنه كلام الله غير مخلوق. ورأينا بعض الصحابة كعكرمة يضع المصحف على رأسه ويقول كتاب ربي، فلا بد من تعظيم كتاب الله، لكن تعظيم كتاب الله بحدود الشرع والسنة. فأنا شخصيا يعني أميل إلى قول شيخنا ابن باز بجواز تقبيل المصحف. إذا الحجر الأسود هو حجر أصم، لأنه نزل من الجنة مع أبينا آدم من الجنة، يجوز لنا تقبيله بل والسجود عليه. طيب لا، يعني قد تقول هذا قياس، ما دام عندنا يعني فعل صحابي وعندنا كذلك بوب العلماء باب القيام للمصحف في بعض كتب الأدب، وكل هذه يعني الاحتياط والاحتراز، إنك ما تمد رجليك للقبلة أو للمصحف، وإن المصحف يكون على مكان عال ومرتفع، وإنك تكون بهذا الاحتياط من الطهر وحسن النظافة والتجميل. إذن كل هذه داخل حلقات داخل بعضها ببعض. نعم، لا مش وارد تعمد السجود على المصحف، لكن لا حرج لو كان المصحف بين يديك وصليت وهو بين يديك مش تعمدا، لأنه أنا بقول تقبيل المصحف، هم يقبلون ويسجدون عليه، لكن نحن نقول يجوز تقبيله لكن وليس السجود عليه. السجود عليه هذا شيء آخر يحتاج إلى دليل مستقل. ومنها الترتيل في القراءة حتى تكون القراءة مفسرة حرفا حرفا، ومنها أن يقرأ في المصحف. هناك الحقيقة كتاب لأخينا أبي الحجاج في اسمه التوكيد على شرعية التجويد. من ليس عنده هذا الكتاب ممكن نؤمن لكم نسخة من هذا الكتاب، وهذا الكتاب قيم جدا، وأنا أشرفت على هذا الكتاب من أوله إلى آخره بعناية هذا الأخ جزاه الله خير، وهو في الحقيقة يرد فيه على رجل فاضل نحترمه ونجله، ولكنه أخطأ في قوله بأن قواعد التجويد بدعة، فرد عليه أخونا هذا ردا يعني محكما لا تجد مثله في غيره من المواطن. ومنها أن يقرأ في المصحف ولو كان يحفظ عن ظهر قلب لينال أجرين، أجر القراءة وأجر النظر في المصحف. إذن النظر في المصحف إخواني عبادة. ومنها أن يكون في محل طاهر لائق بحرمة القرآن الكريم، يعني مش يجي جنب الحمام ويصير يقرأ في المصحف أو يصير يقرأ عن غيب، لا. يعني حدث لي أنا إنه شيخ اللي حفظني القرآن رحمة الله عليه إن كان حيا أو ميتا، كان حتى أقرأ حصتي من القرآن كان يدخل إلى الخلاء وأنا في الخارج، أنا أقرأ، فإذا أخطأت يعمل لي هكذا، ما يردني، يعمل لي هكذا ويسمع حتى وهو يقضي حاجته. أراد أنه يعني يكون أجره ثوابه ماشي، وأيضا من أجل الوقت، من أجل الوقت. أنا في الخارج أقرأ بعيد عن الباب طبعا، لكن صوتي عالي، هو في الداخل، فإذا أخطأت قرأ لي هكذا. وهذا في الحقيقة أيضا يدل على قضية في علاقة التلميذ بالشيخ، والواحد منا اليوم يقول إيه مش صابر لما يقضي حاجته ويطلع كمان يخليني أقرأ عليه وفي الخلاء، ممكن يأتي في النفس، لكن هذا في الحقيقة أيضا ترويض لنفس الطالب أنه يتواضع لشيخه. ولا أريد أن أقول لكم أني كنت أقلم أظافر شيخي هذا الذي أقرأني القرآن وأغسل ثيابه وأعد فراشه للنوم وكذلك أدلك قبل النوم. اليوم للأسف يمكن يختم عليك وتجيزه ويمر عليك ما يسلم عليك ويتنكر لك كأنه لا يعرفك. ورأينا نماذج من هذه العينات للأسف، وهذا بيكون محروم بالطبع، لأنه الأبوة أبوتان، أبوة العلم وأبوة النسب، ولا تقل أبوة العلم عن أبوة النسب في البر والحقوق. قال: ومنها أن يكون في محل طاهر لائق بحرمة القرآن الكريم بعيد عن الروائح الكريهة وعن المواضع الخسيسة، شي يجي على مزبلة ويصير يقرأ بعيد عن الروائح الكريهة. ولهذا إذا كان أنت أردت أن تتجشأ أو أردت أن تخرج ريح، عليك أنك تقوم تغلق المصحف وتغير مكانك وتذهب لمكان بعيد. أما وأنت بتقرأ القرآن تخرج ريح عامدا عالما، يخشى عليك الفتنة والسخط من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا إهانة لكتاب الله عز وجل. ومن أن يستشعر آدابه وأخلاقه التي تمر به عند التلاوة، أخلاق القرآن وآداب القرآن وتعاليم القرآن، لأنه وإن كان حديث رب قارئ للقرآن والقرآن يلعن ضعيف، لكن معناه صحيح. يعني لما يجي واحد يقرأ آية الربا وهو مرابي وما تردع عن الانكفاف عن الربا، الحقيقة هذه حجة عليه. وينوي، ومنها أن يستشعر، قال لك وينوي إيش اللي عندك الكلمة؟ ها؟ تخلق بها، نعم، لأنها مطموسة عندي، تخلق بها ويكون مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن كما في الحديث الصحيح. ومنها أن لا تمر به آية رحمة إلا سأل الله الرحمة، هذا إذا كان يقرأ القرآن منفردا، أو كان يقوم الليل بالنافلة، أما إذا كان يقرأ بالفريضة فلا نعرف هذا من السنة. ولا آية عذاب إلا استعاذ بالله من العذاب. ومنها أن يلاحظ في قراءة الأحكام التجويدية فيطبقها في قراءته، فإن لم يكن يعرفها فليتعلمها من أهلها. ومنها أن يتجنب التكلف في الصوت حال القراءة، بعض الأئمة للأسف يتكلفون تقليد بعض القراء المشهورين، وبعضهم لا يحسنون القراءة يقلدونهم، المهم يقلد فلان، يقلد فلان لأنه صوته جميل مش لأنه متقن، فيتكلف في تقليده فيسقط الأحكام، وهذا للأسف. وأعرف إمام في كل صلاة، يعني في المغرب يقرأ يقلد قارئ، وفي العشاء يقلد قارئ، وفي الفجر يقلد قارئ، هل هذا أمرنا الله به؟ كل إنسان الله عز وجل أعطاه نعمة ينبغي أن يظهرها، وينبغي إذا قرأ الإنسان بالأحكام فإنه يكون صوته جميلة، وإذا صار يقلد ويبالغ في التقليد فيقبح صوته ويقع في الخطأ. ومنها أن يلاحظ في قراءة الأحكام التجويدة ذكرناه، ومنها أن يتجنب التكلف في الصوت حال القراءة، وكذلك المبالغة في إخراج الحروف أحيانا، قد يعني واحد أنا سمعته إمام أراد أن يقلقل، يعني يبالغ في ظهر القلقلة، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر، هل هذا جائز؟ في أحد يقرأ القدر؟ القدر قلقلة، ما هي اضطراب يسير إذا بالغت، أو بعضهم الفتحة بيجي بده يبالغ فيها فبتصير ألف، والكسرة تصبح ياء، والضمة تصبح واوا، فبيزيد حروف في كتاب الله. ومنها أن لا يقرأ القرآن بغير العربية لأنها تذهب بإعجازه المقصود منه، ويسن الاستماع إلى القراءة وترك اللغط والحديث أثنائها، قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأن لا ينوي التصنع إلى أحد، ولا أن لا ينوي التصنع، يعني أنه يتكلف شان يرضي آخرين فيقال قارئ، مع أنه هذا ليس من الرياء، يعني إذا دعي إنسان قارئ ليقرأ وأجاد. أبو موسى الأشعري وهو لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا سعيد يا أبا موسى، قال لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. فهذا يدل على أن التكلف في، يعني المبالغة، ولا أقول التكلف، في الإتقان وحسن الأداء لإرضاء من يستمع إليك وإسماعه الصوت الحسن لا حرج في ذلك. لعل الشيخ يريد الذي يرائي. قال وأن لا ينوي التصنع إلى أحد، ولا الرياء ولا العجب ولا السمعة، يعني وضح المقصود. ومنها أن لا يتخذه حرفة يسترزق بها عياذا بالله، وهذا من أكبر الآفات. اليوم بعض الناس يتأكلون بالقرآن ويطوفون على المساجد يقرؤون ثم يسألون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن واسألوا الله به من قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، وهذا الحديث من أعلام النبوة. ومنها لا يتخذه حرفة يسترزق بها فيتلوه في بعض المساجد وغيرها لأجل أن يعطيه المستمعون شيئا من المال، وهو باسط نفسه ورداءه في الأرض، لا باسط لا هو مكتوب عندي وهو باسط نفسه ورداءه في الأرض كهيئة صاحب السلعة الذي يعرضها في الأسواق للبيع أو كهيئة صاحب الدكان يعني ممن يتسولون حتى يرمون يحد يعني يضع له مالا على هذا الرداء. وهذا لا ينافي أن الاستئجار لقراءة القرآن أو لتعليمه جائز لأن هذا لا يخل بحرمة القرآن وآدابه بخلاف الأول كما لا يخفى. يعني أن السلطان والإمام يوقف ويؤجر يعني يوقف أحد على تعليم الأولاد تعليم الناس لا حرج ويعطي مالا، أما ذاك الذي يتأكل بالقرآن هذا الذي ينال سخط الله. وهذا يقول بعض آدابه وغيرها كثير يطلب من المطولات. والله أعلم، تمت بخير والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليم. حقيقة أنا كنت خائف أني ما أنهي المقرر، الحمد لله أن انتهينا منه. ويا شباب اللي إله سؤال تلفوني 079-50-01-6 يسألني وأنا أجيبه إن شاء الله، أنا ما في وقت. والآن 079-50-01-6 زين. أرجو إنه هذا مش للتوزيع يعني، يكفينا هذا القدر من الإخوان.